أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا إننا سنمر على كلام علماء المسلمين في تفسير آية التطهير تباعا، وقد وصل البحث إلى علماء القرن الثامن، وانتهى حديثنا إلى ابن تيمية. وقلنا إن ابن تيمية قد وافق الشيعة في إثبات عصمة أصحاب الكساء، لكن الدليل على عصمتهم ليس آية التطهير كما يقول الرافضة، بل الدليل حديث الكساء، فإنه حديث صحيح مروي في صحيح مسلم عن عائشة، وهو مشهور عن أم سلمة، فحديث الكساء هو دليل العصمة. وما وجه دلالة حديث الكساء على العصمة؟ قال: وجه الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا لهم أن يذهب الله عنهم الرجس وأن يطهرهم تطهيرا. وليس الدليل في حديث الكساء على عصمة أصحاب الكساء دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله بأن يطهرهم الله تطهيرا، بل دعاؤه لهم بأن يذهب عنهم الرجس. طيب، إذن إلى هنا استبصر ابن تيمية، بل إنه زاد، هذا صار رافضي لم، لأنكم عرفتم أن الشيعة بذلوا جهودا وأتعبوا أنفسهم في أمرين: الأمر الأول في إثبات أن أهل البيت الذي العنوان الذي ورد في آية التطهير المراد به، قال: هؤلاء ما عندهم سالفة، أتعبوا أنفسهم فيما ليسوا ملزمين به. لم، لأن الحديث يقول: فأذهب عنهم، انتهت، لا يوجد عنوان أهل البيت في حديث الكساء، اللهم هؤلاء أهل بيتي أو اللهم هؤلاء أهلي، أيا كان، فأذهب عنهم، لا تحتاج إلى عنوان أهل البيت، من هو المقصود به، النساء، أما هذا كله تعب لا فائدة فيه. أيها الشيعة، أنتم مستغنون عن هذا، حديث الكساء أراحكم، هذا واحد. اثنان، حديث الكساء ليس فيه إرادة، وأيها المرتضى أقم الأدلة على أن الإرادة تكوينية وليست تشريعية، واذكر ثلاثة أدلة، هذا كله تعب بلا فائدة، أنت مستغن عن هذا. لم، لأن حديث الكساء لم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم فأرد أن تذهب عنهم الرجس، قال: فأذهب، دعا أن إذن ابن تيمية ليس رافضيا فقط، بل رافضي متعصب بامتياز. نعم، يوجد فرق في حدود العصمة التي يثبتها ابن تيمية لأصحاب الكساء والعصمة التي تثبتونها، عندكم قليل مبالغة. لم، قال لأن العصمة التي يثبتها حديث الكساء هي العصمة عن كلمة واحدة، الرجس، فأذهب عنهم الرجس. إذن يجب أن تبحثوا ما هو الرجس. أنا بحثت، هو يقول أنا بحثت وانتهيت إلى أن الرجس هو الشرك والخمر والميسر والميتة والدم ولحم الخنزير وما هذا هو الرجس. طيب، نحن نقرر كلامه ليس بألفاظه بل بفحوى كلامه. طيب، يوجد في كلامه إقرار بأن الرجس هو كل معصية، نحن لا نريد أن نصل إلى هناك. طيب، نعم، الشيعة قالوا بأن أصحاب الكساء معصومون عن كل معصية، نحن لا نقرهم. هم في يعني ابن تيمية يقول لا يزال حديثي عن ابن تيمية، وفحوى كلام ابن تيمية ليس ألفاظ ابن تيمية. لو أنه قال كلامه الذي النتيجة التي انتهى إليها، لو أنه قالها بالتعبيرات التي أقولها لفعلوا به ما فعلوا بالطوفي وزيادة، الطوفي لم يقل مثله. طيب، أين وصلنا؟ يقول الصحيح أن حديث الكساء يثبت عصمتهم في هذا الحد. طيب، نعود إلى كلامي في الجزء السابق. توجد كلمة في إذهاب الرجس نعم، قال فإذا نحن لا نقول بأنهم معصومون من كل معصية، الرجس هو هذه الأمور. بعد، والمهم، ولا نقول بعصمة أصحاب الكساء من الخطأ. لم، لأن الخطأ ليس رجس. إذن هو لا يقول بعصمة أصحاب الكساء من الخطأ، ولا يقول بعصمة أصحاب الكساء من كل معصية، هذه الثانية هنا، لكن في كلماته ما يثبت أن كل رجس كل معصية رجس. طيب، آية التطهير لا تثبت العصمة، لماذا لا تثبت العصمة؟ لأن الإرادة فيها تشريعية. انتهى البحث عنده. حديث الكساء يثبت العصمة ليس بدعاء النبي صلى الله عليه وآله طهرهم تطهيرا بل أذهب عنهم الرجس. طيب، عرفنا لماذا آية التطهير لا تثبت العصمة، عرفنا عنده، عرفنا لماذا حديث الكساء يثبت العصمة بأذهب عنهم الرجس، عرفنا العصمة حدود عرفنا حدود العصمة التي يثبتها ابن تيمية بحديث الكساء. بقي شيء، وهو لماذا لا يدل حديث الكساء بتطهيرهم تطهيرا على عصمتهم؟ لماذا تقول الدليل عند ابن تيمية على عصمة أصحاب الكساء هو اللهم أذهب عنهم الرجس، لماذا لا يكون وطهرهم تطهيرا دليلا على العصمة؟ قال، سيجيبك، قال السبب في ذلك، هذا لم نبينه البارحة. طيب، السبب في ذلك هو أن التطهير قد يكون بمنع التنجس بدفعه، وقد يكون برفعه. فإذا كان التطهير بالرفع ليس معصوم، يمكن أن يذنب ولكن الله سبحانه يغفر له ذنبه. فإذا وطهرهم تطهيرا لا تدل على أنهم معصومون، لكنه مع ذلك يقول طهرهم تطهيرا فيها شيء. أن الذي يطهر تطهيرا ليس كل ما يطهر يصير طاهر. المطهر مثل الطيب، ليس كل من ترك أي ذنب صار طيبا، لابد أن يترك كل الذنوب. فتطهير أهل البيت لابد أن يكون بتنقيتهم عن كل الذنوب. صحيح لا ليس من شرطه أن يكون بعدم صدور الذنب منهم كما يدعي الرافضة، ولكن لابد أن يكونوا إما لم يصدر عنهم شيء من الذنب، أو صدر عنهم ذنب بل ذنوب ولكن الله طهرهم عن جميعها، غفر لهم جميع ذنوبهم. رأيتم رافضي أكثر منكم. طيب ثم يقول دعاء، تقول دعاء النبي طهرهم تطهيرا، يقول دعاء النبي لهم ليس أعظم من دعائه لنفسه. هو دعا اللهم نقني من الذنوب، نقني من الذنوب، هل تدل على أن رسول الله لم يذنب؟ لا، عنده لا، قد يذنب ولكن الله يغفر له. فرسول الله صلى الله عليه وآله عندما دعا لأصحاب الكساء لم يطلب لهم أكثر مما طلب لنفسه. من أين لك؟ لعله طلب أكثر. على أي حال هو افترض أن الداعي هو، يقول أولادي وصهري وأولاد صهري ليسوا أحب من نفسي. طيب فإذا كان دعاؤه لنفسه لا يجيب عصمته، فدعاؤه لهم لا يجيب عصمته. طبعا أصحاب الكساء منهم رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني الفرق بين اللهم نقني من الذنوب وأذهب عنهم الرجس ليس الفرق بالتباين، إن هذا فريق وذاك فريق آخر، بل الفرق بينهما بالأقل والأكثر. هنا اللهم نقني يعني أنا وحدي، هناك أذهب عنهم الرجس يعني كل أصحاب الكساء. على أي حال إذن فالنتيجة الدليل على عصمة أصحاب الكساء هو حديث الكساء، لكن ليس دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وطهرهم تطهيرا، لأن التطهير يكون حتى بعد ارتكاب الذنب، بل الدليل هو أذهب عنهم الرجس. مضافا هذا في الذنوب، مضافا إلى أن التطهير يشبه أذهب عنهم الرجس وطهرهم، يشبه أذهب عنهم الرجس في أنه لا يشمل الخطأ. إذن أصحاب الكساء ليسوا معصومين من الخطأ كما يقول الرافضة، لم، لأنه لا يدل على ذلك لا آية التطهير ولا حديث الكساء بالجزء الأول أذهب عنهم الرجس، ولأن الخطأ ليس رجسا، ولا حديث الكساء بالجزء الثاني وطهرهم تطهيرا لأن الرجس، لأن الخطأ ليس رجسا حتى يطهروا عنه، لأن الخطأ معفوا. طيب، هذه هي النتيجة التي انتهى إليها. نحن سنقف مع ابن تيمية في الجهات الثلاث من البحث، في آية التطهير وادعى أنها لا تدل لأن الإرادة تشريعية، سنقف معه هنا لننظر هو فهم الإرادة التشريعية أم لم يفهم. للإنصاف أقول إن مشكلة فهم حقيقة الإرادة التشريعية مشكلة عامة لا تخص ابن تيمية ولا تخص علماء السنة، بل تجد أيضا غبشا وعدم وضوح في معرفة حقيقة الإرادة التشريعية حتى في الكتاب الشيعة، لا أقول علماء الشيعة، حتى في الكتاب الشيعة يوجد من كتب ولم يتحصل له معنى واضح للإرادة التشريعية. طيب، سنقف معه في هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية في أن حديث الكساء بفقرته الأولى اللهم أذهب عنهم الرجس يدل على عصمة أصحاب الكساء مطلقا، ليس عن الشرك والميتة والدم ولحم الخنزير والخمر والميسر فقط، بل يدل على عصمتهم من كل معصية، بل يدل على عصمتهم من الخطأ أيضا. هذه هي الجهة الثانية. والجهة الثالثة في دلالة الفقرة الثانية من حديث الكساء وطهرهم تطهيرا على عصمتهم. أما الكلام في الجهة الأولى في آية التطهير، المفروض أنه ينبغي أن نقصر كلامنا معه في الجهة الأولى لأن بحثنا في آية التطهير، ولكن لأنكم رأيتم كيف استبصر ابن تيمية فلا بد أن نقف معه وقفة تقولون فيها زفة له، زفة يعني تكريم، وقفة طويلة أن نحتفل معه في استبصاره. أما آية التطهير فإنه قال ما لفظه، إن الإرادة في كتاب الله نوعان، شرعية وكونية. نعطي جائزة لمن يخرج لنا آية قرآنية واحدة جاءت فيها الإرادة شرعية. من هنا إلى متى تريدون؟ إلى الوقت الذي تريدون. وكل من وهم وظن وجود آية قرآنية وردت فيها لفظة الإرادة وهي شرعية فهو مخطئ، من السنة ومن الشيعة. وكذبون بلقمة، من له فليتفضل. كما وقفنا مع ابن تيمية في الآيات التي ذكرها، أيضا سنقف مع الشيعة الذين قالوا إن الإرادة في هذه الآية تشريعية، سنقف معهم وسنبين أنهم أخطأوا وأن الإرادة هناك أيضا إرادة تكوينية، ليس في القرآن إرادة تشريعية. طيب، أما الآيات التي ذكرها فقد وقفنا على الآيات التي ذكرها ابن تيمية مثالا للإرادة التشريعية. من الآيات سنكتفي الآن بإعادة بتكرار التعليق على آية واحدة، لأننا وجدنا غير واحدا من الشيعة ممن كتب في هذا البحث عد الإرادة في هذه الآية إرادة تشريعية، فسنعيد التذكير بما بيناه بالأمس للتنبيه على هذا الخطأ الذي اشتهر، وهي قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم اليسر، بالأمس بينا ضابطة الإرادة التشريعية وضابطة الإرادة التكوينية. يقول لك أبوك يريد أن يأكل، ويقول لك أبوك يريد أن تأكل، هنا إرادة تكوينية وهنا إرادة تشريعية. الإرادة التكوينية التي تتعلق بفعل المريد ذاته، هذه هي الإرادة التكوينية. والإرادة التشريعية هي التي تتعلق بالفعل الاختياري لغير المريد. أبوك يريد أن يأكل تكوينية، لأن أكله فعله، يعني فعل المريد، وأبوك يريد أن تأكل إرادة تشريعية، لأن أكلك فعل اختياري لغير المريد، يعني لغير الأب. طيب، ابن تيمية قال الإرادة التكوينية لا تتخلف عن المراد في إرادة القادر. قال في بيان ذلك إنها واقعة حتما أو شيء موافق لهذا المعنى. الإرادة التكوينية قال إنها أين؟ يكون لا محالة، هذه الإرادة التكوينية، أن المراد بها يكون لا محالة. طيب، هذه كلمة قالها في وصف الإرادة التكوينية. كلمة أخرى أيضا تعطي هذا المعنى، قال على أي حال، هذه كلمة تكررت في عبارة ابن تيمية وفي عبارة غيره أيضا، حتى بعض الشيعة، بعض الشيعة أيضا قالوا إن الإرادة التكوينية المراد بها يكون لا محالة، وهذا ليس بالصحيح، لأن الإرادة التكوينية قد يقع المراد بها حتما وقد لا يقع. ما هو الذي يحسم الأمر في ذلك؟ الذي يحسم الأمر في ذلك هو أن الإرادة إرادة مطلقة أم إرادة منوطة؟ منوطة معلقة على شيء. فالإرادة المطلقة مثل يريد أبوك أن يأكل، إرادة مطلقة. طيب، أما الإرادة المعلقة فمثل أن نغير المثال عن الأب، مثلا مدير الرياضة أو وزير الرياضة، تقول يريد وزير الرياضة أن يكرم الفائزين في المصارعة الرومانية، أن يكرم الفائزين في المسابقة العالمية، يريد أن يكرمهم. هذه إرادة تكوينية أم تشريعية؟ تكوين. لماذا؟ لأنها تعلقت بفعله، هو الذي يكرم. ولكن هل المراد واقع حتما؟ لماذا؟ لأنها منوطة بفوزكم، فوزوا حتى أكرمكم. إرادة الله أن يتوب عليكم إرادة يقع المراد بها حتما؟ هل توبة الله على العباد مطلقة؟ فرعون الباب مفتوح له متى ما أرادت، إذا غرقت أردت أن تتوب يتوب الله، هل هي مطلقة؟ ليست مطلقة. إذن إرادة الله أن يتوب عليكم إرادة أولا تكوينية أم تشريعية؟ تكوينية، لأن المراد بها فعل الله، فإذن هو فعل المريد، فهي إرادة تكوينية، ولكن المراد ليس حتمي الوقوع. لم، لأنها ليست إرادة مطلقة، بل هي إرادة معلقة منوطة بتوبتكم. فهذا الذي تجدونه في كلام جملة من الباحثين من الشيعة والسنة، أن المراد بالإرادة التكوينية حتمي الوقوع، ليس صحيحا. طيب، كون المراد بالإرادة التشريعية، الآن خلصنا من الإرادة التكوينية، الإرادة التشريعية، كون المراد بالإرادة التشريعية فعل الغير، هذا أيضا ليس صحيحا، ليس مضطردا. مثلنا بالأمس مثل إطعام الرضيع الدواء، هذا فعل الرضيع ولكنه الإرادة المتعلقة به إرادة تكوينية ليست تشريعية، وأن حقيقة الحال هي أنك تريد أن يزدرد الدواء لا أن يشرب باختياره. طيب، إذا عرفنا هذا فالإرادة إذن الواردة في القرآن الكريم كلها إرادة تكوينية، والإرادة التي في آية التطهير إرادة تكوينية. لم، لأن الإرادة في آية التطهير تعلقت بإذهاب الرجس والتطهير، وهما من أفعال الله المريد. وإذا كان المتعلق متعلق الإرادة، وإذا كان المراد من أفعال المريد فالإرادة تكوينية. طيب، وبهذا يظهر أن الطريق الذي نسلكه في إثبات دلالة آية التطهير على العصمة أقصر من الطريق الذي سلكه الشريف المرتضى دلالة إنما والتخصيص والتشريف والدعاء قبل نزول الآية. فإننا نقول إرادة تعلقت بفعل المريد فهي تكوينية. يبقى شيء وهو أن هذه الإرادة التكوينية إرادة مطلقة ليست معلقة، وهذا أمر يمكن أن نثبته بالرجوع إلى ما قاله علماؤنا وبالرجوع إلى الإطلاق اللفظي، يعني ما قاله المتقدمون الذين نقل عنهم الماتريدي أن الإرادة مطلقة لا يوجد قيد. لم يقل الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس إن أطعتم، لم يقل، لا يوجد هذا القيد، بل هي إرادة مطلقة. وإذا كانت إرادة مطلقة فهي إرادة تكوينية لأنها تعلقت بفعل المريد، مطلقة لعدم وجود قيدا فهي تدل على العصمة. أنت هذا بحث آية التطهير بهذا الاختصار. طيب، هذا بالنسبة للجهة الأولى مع ابن تيمية. أما الجهة الثانية وهي الرجس، هو سلم أن دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله بإذهاب الرجس يدل على أن الرجس على أن الله قد أذهب عنهم الرجس، بل لو إن رسول الله صلى الله عليه وآله، لاحظوا كم هو رافضي متعصب، لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك اليوم، يعني في دعاء في حديث الكساء، لو أنه قال اللهم أرد، لو أن رسول الله قال اللهم أرد إذهاب الرجس عنهم لدل على عصمتهم. هذا أكثر من الرافضة، هذا مضى خطوات للأمام. لماذا؟ لو أن رسول الله دعا اللهم أرد إذهاب الرجس عنهم، هو يقول دعاء رسول الله جاء بعد الآية. طيب، والآية الإرادة فيها تشريعية، فهل يعقل أن يكون الذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وآله هو الإرادة التشريعية؟ لا يعقل. إذن يقول لكم أيها الشيعة، لو كان حديث الكساء يقول اللهم أرد إذهاب الرجس عنهم لدل على عصمتهم، لأنه يجب أن تكون الإرادة في حديث الكساء غير الإرادة في آية التطهير، والإرادة في آية التطهير تشريعية، فيجب أن تكون الإرادة في حديث الكساء إرادة تكوينية. لا، الآن هو أكثر متقدم على الشيعة بمراحل. طيب، إنما يبقى الحديث معه في هذه الجهة فقط في الرجس، ما هي حدود الرجس؟ نحن نقول الرجس لا يخص ما ذكر في الآيات القرآنية التي استشهد بها، ما ذكر في تلك الآيات رجس، لكن الرجس ليس خاصا بهذه الموارد. وقد جاء في كلماته إقرار بذلك، بأن كل معصية ريجسون في غير هذا الموضع. نعم الآن هل نحن نسبق الباتري في هذا الجهاز أو هو يسبقنا؟ نعم مبدئيا نحن بالأمس قلنا إن المقدار الذي أقر به ابن تيمية من دلالة حديث الكساء على عصمة أهل البيت يكفي لإثبات إمامة أمير المؤمنين. فعن يدخل من هذا الاستدلال من هذا الباب يدخل اللهم اهد قلبه وسدد لسانه، هذا في صحيح البخاري إذا تيسر لكم. اللهم اهد قلب دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين لما أرسله إلى اليمن، قال اللهم اهد قلبه وسدد لسانه. قال أمير المؤمنين فما شككت بعدها في حكم قط. طيب أمير المؤمنين دعاء رسول الله مجاب، إذن أمير المؤمنين قلبه مهدي ولسانه مسدد. إذا دار الأمر بين من هو مهدي القلب مسدد اللسان وبين من لم يثبت له مثل ذلك، أيهما أحق بالإمامة؟ طيب بل الأمر أعظم من ذلك. في صحيح البخاري ليس أمير المؤمنين وحده هو الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وآله بالعصمة، بل أتباعه معصومون. في صحيح البخاري وفيكم الذي عصمه الله من الشيطان، إذا تيسر لكم تستخرجون هذا النص من صحيح البخاري صحيح مسلم وصحيح البخاري صحيح البخاري من الشيطان على لسان نبيه من الشيطان وفيكم الذي عصمه الله من الشيطان على لسان نبيه. نعم هذه في صحيح البخاري، سأقرأ لفظه من صحيح البخاري عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال قدمت الشام قالوا أبو الدرداء قال أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه. ليس عليا هو المعصوم فقط، أتباع علي معصومون من الشيطان. عمار بن ياسر أجاره الله من الشيطان. طيب الذي أجاره الله من الشيطان أحق أم الذي له شيطان يعتريه؟ إلى الآن عندما يقول الرافضة، يعني عندما يقول بعض الرافضة قاسوك أبا حسن بسواك وهل ساووا قنبرة، هذا عمار بن ياسر من أتباع علي، عمار بن ياسر أجاره الله من الشيطان، ويوجد من له شيطان يعتريه، فكيف لا يقاس بعمار فكيف يقاس بعليا؟ طيب إذن إجارة النبي صلى الله عليه وآله له من الشيطان، يعني دعاء النبي له أن يجيره الله من الشيطان، دعاؤه مستجاب. ولذلك يقول أبو الدرداء إن الله أجاره، لم يقل الذي دعا له رسول الله، لأن الأمر محسوم، إذا دعا له فدعاؤه مستجاب. يقول أبو الدرداء أجاره، يخبر عن الغيب، يقول أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه. إذن نعم عند الحاكم، نعم ببالي أن أنا حديث عهد بها، ببالي أنه أيضا قد نقلها، ما اسمه هذا الكتاب، كتاب ابن عساكر، كتاب ابن عساكر أيضا قد ذكر هذا. طيب، مناقب أمير المؤمنين لابن عساكر، انظر إن كنت وضعت له فهرسا. وببالي أن تكلمنا عن دلالة هذا الحديث من قبل. طيب، إذن أمير المؤمنين عليه السلام معصوم بدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله، معصوم من الرجس بالمقدار الذي تقر به من معنى الرجس يكفينا. يضاف إلى ذلك قد جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا لعليا أن يهدي الله قلبه وأن يسدد لسانه، هذا يثبت أيضا درجة من العصمة بعد. وقد ثبت أن الله سبحانه عصم عمار بن ياسر وعلي أحق من عمار، يعني إذا ثبت فضل لعمار فقد ثبت لعلي بطريق أو. طيب، نعود إلى الرجس، نتكلم عن مفهوم الرجس. فلنرجع ابتداء إلى كلمات اللغويين في مفهوم الرجس. ثمت أبحاث، منها أبحاث قرآنية، وهذا يستدعي أن نقف مع الآيات القرآنية التي جاء فيها هذا اللفظ وننظر في معناها. نعم، سننقل ذلك لاحقا عندما أستخرجه. الآن سأبدأ بالرجس في كتب اللغة. في العين الراء رجس، قال العين للخليل، قال رجس كل شيء يستقذر فهو رجس، كل شيء يستقذر. إذن مفهوم الرجس مفهوم عام ليس خاصا بالشرك، الشرك واحد من مصادق الرجس، ليس خاصا بالخنزير، هذا مثال، وهكذا. إذن كل شيء يستقذر، طبعا الخليل يقصد كل شيء يستقذره ذو الطباع المستقيمة، أما من كان منحرف الطبع فإنه لا يستقذر ما يستقذر. قال كالخنزير، هذا كلام الخليل، نترك الخليل، نذهب إلى مقاييس اللغة. في مقاييس اللغة لا يوجد لفظة رجس بحسب الطبعة التي عندي، في حرف الراء بدأ برز ورس ورش، رجس قبل هذا راجي. طيب نترك مقاييس اللغة، نذهب إلى الأزهري في تهذيب اللغة. نذهب إلى القاموس قبله لأنه تحت اليد، الراء هنا. نعم لا بأس اقرأه. في مقاييس اللغة في الجزء الثاني صفحة 490، الراء والجيم والسين أصل يدل على اختلاط، يقال هم في مرجوسة من أمرهم أي اختلاط، والرجس صوت الرعد، وذلك أن يتردد، وكذلك هدير البعير رجس أو رجس، وسحاب رجاس وبعير رجاس، وحكى ابن الأعرابي هذا راجس حسن أي راعد حسن. ومن الباب الرجس القذر لأنه لطخ أو لطخ وخلط. إذن مفهوم الرجس أصله الاختلاط، الرجس هو الاختلاط، الاختلاط بين الجيد وغيره، بين السالم وغيره، المعصية فيها اختلاط، كل معصية توجب اختلاطا وكدورة فهي رجس. إذا كلام ابن فارس يؤكد أن مفهوم الرجس مفهوم عام لا يختص بالشرك، وأن الشرك واحد من مصاديق الرجس. القاموس اسمه القاموس المحيط في السين لأنه نعم ترتيبه بلحاظ آخر حروف الكلمة. قال والرجس بالكسر القذر، ويحرك وتفتح الراء وتكسر الجيم، والمأثم. المأثم مأثم عقدي أم مأثم شرعي، يعني كل معصية، وكل ما استقذر من العمل، والعمل المؤدي إلى العذاب. العمل المؤدي إلى العذاب قد يكون رجس، قد يكون شركا، وقد يكون معصية. إذن هذا كله رجس. هذا ثالث من علماء اللغة. نأتي إلى الأزهري. الأزهري كتب اللغة، أديب الأزهري، فهرست هجائي إذا كان عندكم مكتبة إلكترونية لا بأس أقرأ منها. هنا أيضا لم يذكر رجس، رجس لم يذكر. نعم رجس مذكور في الجزء العاشر 580، الجزء العاشر 580. طيب قال رجس، قال الله عز وجل جل وعز: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. قال الزجاج: الرجس في اللغة اسم لكل ما استقدر من عمل، فبالغ الله في ذم هذه الأشياء وسماها رجسا. ويقال رجس الرجل رجسا، ورجس يرجس، والرجس شدة الصوت. إذن الرجس هو كل ما استقدر من عمل، هذا الأزهري. بعد من بقي؟ يكفي هذا، نأتي إلى الراغب الإصفهاني. الراغب الإصفهاني هذا مختلف فيه متى توفي، قيل 521، وهذا هو المشهور، وقيل 425، يعني فرق حدود 80 سنة في سنة وفاته. على أي حال، وهذا محقق الطبعة الأخيرة الداودي مصر على هذا أنه توفي، وهذا طبعا الخلاف في سنة وفاته له قيمة لأنه من علماء اللغة، وكلما كان أقدم كانت قيمته نعم أهم. طيب قال الرجس الشيء القذر، رجس من عمل الشيطان. قال والرجس يكون على 4 أوجه، إما من حيث الطبع أو من جهة العقل أو من جهة الشرع، وإما من كل ذلك كالميتة. طبعا هذا أقحم البحوث الكلامية في البحوث اللغوية، أن الحكم بالقذارة من أين يأتي، لأن الاستقذار حكم، هذا الحكم من أين؟ قال قد يكون من العقل، وقد يكون من الشرع، وقد يكون من الطبع، طيب وقد يكون من كل ذلك. نحن لا يعنينا هذا، نحن نسألك عن اللغة، كلمة رجس ماذا تعني؟ القدر. إذن رأيتم الآن نقلنا كلام غير واحد من علماء اللغة، وقد اتفقت كلمتهم على أن الرجس مفهوم عام، لا يخص الشرك، لا يخص الميتة، لا يخص الخنزير، مفهوم عام. وكل معصية فهي رجس بمقتضى تعريف علماء اللغة. زيادة على هذا طبعا، وليس في الآيات القرآنية التي استشهد بها ابن تيمية ما يدل على انحصار الرجس فيما ذكر، يعني في الآيات التي مثلا في الأمور التي استشهد عليها بالآيات. وأما إقراره فيأتي الحديث عنه. نعم نعم ماذا يذكر؟ أن الرجس مفهوم عام. الطهارة نعم الله أعلم هي من الذنوب التي هي رجس، هذا فيه إقرار. أنا استخرجت موضعا آخر ليس في مجموع الفتاوى، وإنما في منهاج سنته، استخرجت موضعا آخر أقر فيه بأن كل رجس ذنب. النتيجة في الجهة الثانية أقر أم لم يقر؟ كل ذنب رجس. أقر أم لم يقر؟ أثبتنا من كلام أئمة اللغة وجهابذتهم الخليل ابن فارس الأزهري والراغب الأصفهاني وغير هؤلاء، هذا ما اسمه الفيروزابادي والفيروزابادي، هؤلاء أئمة علماء اللغة، وقد اتفقت كلمتهم، لم تجدوا كلاما غير، هو كلام واحد، الرجس هو القذر، كل ما يستقذر. إذن اتفقت كلمة علماء اللغة على أن كل ما يستقذر فهو رجس. فعصمة أصحاب الكساء من الرجس تساوي عصمتهم عن كل ما يستقذر. طيب، وعصمتهم عن كل ما يستقذر تدل على عصمتهم في العقيدة وعصمتهم في الشريعة، وأنهم لا يكفرون ولا يشركون ولا يعصون الله سبحانه حتى بالذنوب. أما حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه ليس بمعصوما من ارتكاب الذنوب، فهذه جرأة على رسول الله صلى الله عليه وآله لا تستأهل ردا، ونحن تعرضنا لكلامه هذا مرارا ولم نرد عليه، قلنا فقط هو يقول كذا ولا نرد، هذه كلمة لا تستأهل ردا. طيب، هذا بالنسبة لموقفنا معه في الجهة الثانية، وأما الموقف معه في الجهة الثالثة فيأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. أحسنت وسمعت الشيخ. وصلتنا بعض الأسئلة شيخنا. سائل يسأل: هل دعاء النبي صلى الله عليه وآله لأصحاب الكساء عليهم السلام اللهم أذهب عنهم الرجس كان قبل نزول الآية أم بعدها؟ فدعوى المخالفين أن الآية إنما نزلت قبل حادثة الكساء، فيدل ذلك على أن الآية في نساء النبي صلى الله عليه وآله، والنبي صلى الله عليه وآله إنما أراد أن يدخل عليا وأبناءه من خلال الدعاء لهم. السؤال الثاني: ما الذي يترتب عليه إن كانت الآية نزلت قبل دعاء النبي صلى الله عليه وآله أم بعده؟ السؤال الثالث: من بدأ الشبهات الواردة حول آية التطهير ومتى؟ هل مع نهاية العهد الأموي أم في السنوات المئة الأولى أم قبل ذلك أم بعده؟ وهل كانت الشبهات ردة فعل على احتجاج الشيعة بالآية أم ماذا؟ طيب، أما الحديث عن التاريخ فلسنا معنيين به، نحن كلامنا بحث دلالي. طيب، وأما أن حديث الكساء وقع، حادثة الكساء ليس حديث الكساء، حادثة الكساء وقعت قبل نزول آية التطهير أم بعدها، الجواب عن ذلك قد ظهر مما تكلمنا عنه في الليالي السابقة، ربما في جواب بعض الإخوة الذين سألوا عن أن الكساء الذي جلل رسول الله صلى الله عليه وآله به أصحاب الكساء، كان كساء يمانيا أم كساء خيبريا، كساء له أم لأم سلمة، قلنا لا مانع من تعدد الواقعة، وإذا كان كذلك فإن حادثة الكساء ستكون متأخرة عن نزول آية التطهير ولو بلحاظ بعض الوقائع. طيب، وأما جهة الاستدلال فقد عرفتم أن شريف المرتضى استدل بحادثة الكساء التي وقعت قبل نزول الآية، فقال إن هذه الحادثة قد اشتملت على دعاء النبي صلى الله عليه وآله لهم بأن يذهب عنهم الرجس، فلو كانت آية التطهير متضمنة للإرادة التشريعية لكانت آية التطهير إعلانا برد دعاء النبي. تقدم هذا تقرير استدلال الشريف المرتضى. إذن الشريف المرتضى استدل بحادثة الكساء التي وقعت قبل نزول هذه الآية آية التطهير. هل له دليل يثبت هذا أم نرفع اليد عن هذا الاستدلال؟ هذا يأتي عندما نتحدث عن الروايات التي فيها واقعة الكساء. إن وجدنا دليلا مستندا يصلح الاعتماد في إثبات وقوع حادثة الكساء قبل نزول آية التطهير اعتمدنا دليل الشريف المرتضى، وإذا لم نجد دليلا يصلح أن نلزم به الخصم فلا نعتمد على هذا الدليل في محاجة الخصم، ربما نعتمده فيما بيننا وبين الله حجة لنا أمام الله، ولكن لا نستند إليه في إلزام الخصم. لا بد في إلزام الخصم من أن يكون الدليل على وقوع حادثة الكساء قبل نزول آية التطهير مما ثبت بما يعده الخصم حجة، يعني في رواياتهم. سننظر هذا الآن، لن نحكم لأن هذا البحث بحث مرتبط بالروايات التي فيها حديث الكساء، وهو بحث سيأتي في فصول هذا البحث إن شاء الله. طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام. استفسر شيخنا الفاضل عن قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هل هذه تشريعية أم تكوينية؟ لا يوجد لفظ إرادة هنا، يوجد أمر وما أمروا، ليس لفظ الآية وما أريد منهم. لو كان لفظ الآية وما أريد منهم إلا أن يعبدوا الله لقلنا هذه إرادة تشريعية، لكن الآية ليس فيها لفظ أريد منهم، فيها لفظ أمروا. نحن نريد آية فيها لفظ أريد ويريد أو يريد، يعني ليس بالواو، أريد أو يريد أو يريد الله ويكون وتكون الإرادة إرادة تشريعية. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام. شيخنا، في المروي في دعاء لقضاء الحاجة: اللهم من يعوذك من الرجس النجس الخبيث الشيطان، فأطلق الرجس على الشيطان. وفي الآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فعمل الشيطان أسند إليه الرجس. فالرجس كل ما يرتبط بالشيطان من معاصي وكل ما يصدر من الشيطان، يعني هل يفهم؟ لأن الشيطان قذر. نعم. فإذا هذا لم يغير المفهوم اللغوي لكلمة رجس. لا، من أعمال الشيطان الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان. نعم، هذه كلها رجس لأنها من رجس، رجس من الرجس. فكل ما يصدر عن الشيطان رجس من معاصي وذنوب ومعاصي، إلا أن الخطأ هل يدخل في الرجس؟ لعلك تريد أن تقول المستفاد من الآية التعليل، فالآية عدت هذه الأمور رجسا لأنها من عمل الشيطان، وهذا التعليل ليس ظاهرا من الآية، قد يكون عطفا، رجس ومن عمل الشيطان، فمن أين تنفي هذا الاحتمال؟ طيب شيخنا، والخطأ هل يعتبر رجس؟ نحن قلنا، يقولون راهين، نحن في هذا البحث راهون جدا، لم أساسا، لعلكم سمعتم كيف بينا استدلال الشيعة بنوع من الاستدلال يسمى المطاعن. في ذاك النوع من الاستدلال نقول لم يثبت لعلي أي فضيلة، ليس لعلي فضيلة، مع ذلك هو الأحق. لم، لأن غيره قد ثبتت فيه مطاعن وهو لم تثبت فيه. بل الشيعة راهم يعني. فإذا يكفي أن تقول إنهم معصومون عن الشرك، لأن الأمر سيدور بين إمامة شخص مضمون أنه لن يشرك. الله ضمن لك أن هذا لن يشرك بدعاء رسول الله، وشخص مشكوك ليس عندك هذا الضمان. أساسا يوجد رجل يسأل حذيفة عن المنافقين، يقول أنا منهم. لاحظ أنتم راهون، لا أدري ما هي العبارة الفصيحة في التعبير عن هذا. أنتم في راحة، في ساعة شديدة جدا في مقام الاحتجاج على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. أبسط شيء يثبت إمامته، حتى لو لم تثبت له أي فضيلة إلى هذا الحد، لو لم تثبت لعلي أي فضيلة، فهو الأحق بالإمامة لأنه ليس فيه مطعن. فكيف إذا ثبتت له فضيلة وكانت هذه الفضيلة العصمة، والعصمة من الشرك؟ النفاق أعظم من الشرك. المنافقون في الدرك الأسفل من النار، وعلي عليه السلام معصوم، ليس معصوما من الشرك فقط، وليس معصوما من النفاق، بل هو محبته لا تجتمع مع النفاق. لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. فعلي عليه السلام إمامته ما أيسر الطرق المثبتة لها. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام. ما ذكرتم من أدلة إطلاق الإرادة في الآية كون لم يذكر مقيد لها، فهل قد يقول قائل إن مثلا مما يدل أنها مشروطة كون الآية وردت في سياق تعاليم، وقرنا في بيوتكن ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى، فهل ممكن مثلا يقول قائل أن هي ليست مطلقة بدليل أنها وردت في سياق التعاليم دي مشروطة بها؟ يعني بالسياق، نتيجة السياق. طيب السياق قد انكسر، السياق من كنا عن كنا وثم ليذهب عنكم ويطهركم، انقطع السياق. والحمد لله رب العالمين.